بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من حساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل، كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين، ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. إذن هذا هو أصل الجزاء. الجزاء ثابت بالشرع والسمع، ولكن أيضا العقل يدل على ذلك، فإن الذي يصنع خيرا يجازى بالخير، العقول هكذا تقول، والذي يفعل شرا فله الشر. هذا في المخلوقات، كيف بالعدل العظيم سبحانه وتعالى الذي لا يظلم الناس شيئا، والذي حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. فإن الجزاء بيد ذلك اليوم حق وثابت، وثائف بالسمع وبالعقل، بالنقل وبالعقل أيضا. فلذلك نبه الله عز وجل على ذلك بهذه الآيات: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي مهملون، لا تؤمرون ولا تنهون ولا تثابون ولا تجازون على الأعمال. هذا ما يستقيم، ما يستقيم في العقول. أيحسب الإنسان أن يترك السدى هكذا هملا؟ لا. فالذي خلقك ومتعك بالنعم وأمرك بالأوامر ونهاك عن كثير من الأمور، فإن هذا كله يترتب عليه الجزاء، يترتب عليه الجزاء. والناس مخلوقون ليعمروا آخرتهم لا ليعمروا دنياهم، إنما لعمران الآخرة بالأعمال الصالحة. فمن لم يفعل ذلك وقلب الأمر، فإن الله عز وجل قد توعده بأن ليس له في الآخرة من خلاق ولا نصيب، وهم الكفار الذين عمروا الدنيا ونسوا الآخرة. قال: وكذلك نبههم على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. تجد الظالم يعاقبه الله، الطاغي الظالم المجرم يعجل الله عقوبته، أما الطائع المستقيم تجده منعم. ولا يرد على هذا أن كثيرا من الكفار في نعيم في الدنيا، وكثيرا من المسلمين يعملون وفي شقاء من حيث الدنيا، لا يرد على هذا. ويرد على هذا ما ذكر عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان على يعني في أبهة عظيمة يمشي في الشارع، فرآه رجل زيات يهودي وعليه الزيت وحالته رثة، فقال له: أنتم تزعمون أن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، فأنتم الآن أن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. قال: وأنت الآن في أبهة عظيمة وفي نعيم وأنا كما ترى. قال: أنت على ما ينتظر لك من العذاب أنت في نعيم إذا لم تؤمن، وأما أنا على ما أعد الله عز وجل إن مت على ذلك فأنا في جحيم وفي شقاء، هذه الدنيا شقاء، لأن الله أعد للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالشاهد المؤمن في نعيم بذكر الله وبالأنس به والقرب منه، وإن كان فقيرا إن هذه أمور دنيا زائدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه إيش؟ الحجر والحجرين جوعا، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بـ30 صاع من شعير، يعني بالقوت الضروري صلوات الله وسلامه عليه. وخرج جائعا ورأى أبا بكر وعمر وهم في الظهيرة جياع، ما أخرجكما؟ قال: ما أخرجنا إلا الجوع صلوات الله وسلامه. لكن كان في نعيم عظيم، كان في نعيم لا يقارن، نعيم عظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأنس: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني واصل الليالي. قال لهم: إنكم الآن إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال أهل العلم: ليس الطعام والشراب الحسي، وإنما يعطى من القوة والنشاط في الاستمرار في الصيام ما يستطيع أن يستمر، ويغنى من في ذكر الله والأنس به والقرب من الله سبحانه وتعالى، يغني هذا النعيم العظيم عن إيش؟ عن الأكل والشرب. لذلك يواصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنعيم ليس بالأكل والشرب والملبس، ولا بالرفاهية، ولا بالمركوبات، ولا بغير ذلك من الأمور التي نراها الأمور الحسية. لا، النعيم نعيم القلب، وإن كنت جائعا وإن كانت ثيابك رثة، نعيم القلب والإيمان بالله والقرب من الله والأنس به سبحانه وتعالى. قال الشارح: وأما تفاصيل الأجزية ومكاديرها فلا يدرك إلا بالسمع. أما تفاصيل الأجزية، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، فهذا لا يدرك إلا بإيش؟ بالنقل والسمع من الكتاب والسنة بالوحي. فالنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قال شيخ الإسلام: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، بل قالوا أنه قد انقرض. الذين أنكروا هذا انقرضوا. قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، يعني يتضمن إيمانك بالقدر هاتين الدرجتين، وهاتان الدرجتان تتضمن الشيئين التي ستذكر، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، تؤمن أن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم كل شيء قبل حدوثها وبعد حدوثها، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. هذه الدرجة الأولى، كل شيء بما في ذلك الطاعات والمعاصي والإسلام والكفر ومن سيكفر ومن سيؤمن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء. وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، يعني في المستقبل، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف، أعيان الشيء المحسوس عين وأوصاف، ويقع من أفعال وأحداث، فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. فالله يعلم ما سيكون غدا وما سيكون إلى قبل يوم القيامة إلى ما بعد ذلك، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم في النار. قال أخبر عنهم: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يرحمك الله. فالله يعلم كل شيء في المستقبل، ويعلم الماضي، ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. هذا من أول مراتب إيش القدر، تؤمن بذلك. وقد كان القدرية ينفون هذا العلم الأوائل، يقولون لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، هربا من أنه يعلم عصيان العاصي. فقالوا: كيف يخلقهم ويأمرهم ثم إيش يقدر عليهم فيعصونه؟ إذن لا، هو ما قدر ذلك، هو ما يعلم، حتى عصى علم. وهذا كفر بإجماع أهل السنة، أن القائل بذلك كافر بالإجماع. لماذا؟ لأنهم انتقصوا الله سبحانه وتعالى، انتقصوا الله لأنهم وصفوه بإيش؟ بالجهل، وصفوه بالجهل. ما يقول ما يعلم، إيش معنى إذا ما علم؟ يعني أنه كان يجهل، والله عز وجل أخبر عن نفسه خلاف ذلك، فله الصفات العليا والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وأخبر أنه لا يخفى عليه شيء، وأنه يعلم كل شيء، وأنه خلق الخلق بعلم، وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل خلق الناس بخمسين ألف عام. قال: فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف، ويقع من أفعال وأحداث، فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا، أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ. فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات، وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن خلق الله القلم وأمره بكتابة مقادير الخلائق، أمره بكتابة كل شيء، كل شيء، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما علمه الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ. قال يعني مقادير الخلائق. قال، والحديث صحيح، الحديث حديث عبادة، هذا جاء من حديث عبادة بن الصامت، وجاء من حديث ابن عباس وابن عمر، وأصحه حديث عبادة بن الصامت، وهذيك فيها كلام يعني بعض أعل بالوقف وهكذا، ولكن الحديث صحيح إن شاء الله، وهو كما يعني إن جاء بألفاظ أول ما خلق بدون إن أول ما خلق، وجاء أول ما خلق هكذا، وسيأتي الكلام على الإعراب. قال: وأول هنا بالنصب، لأنه إن أول ما خلق الله بالنصب، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هنا بالنصب على الظرفية، ظرف. إيش معنى النصب على الظرفية؟ يعني أول ما خلقه في هذا الوقت، وقت خلقه بعد ما انتهى من خلقه سبحانه وتعالى، بعد ما خلقه في هذا الوقت قال له إيش؟ اكتب. الأولية، الأولية هنا ليس معناها أنه أول الخلائق، لا، متعلقة بالأمر، بمجرد أول ما خلق قال له، إذا متعلق بقال، عرفت؟ الآن أول ما ضربته قام، الضرب متعلق بإيش؟ الآن ضربته، قال أنا الأولية هنا ظرفية على إيش؟ قيامه كان متعلق على إيش؟ عند إيش؟ عند الضرب. فالآن أنا لما محمد اسمك؟ أسامة؟ صابر؟ صابر، شوف يصبر على الضرب مثلا، أول ما أضربه قام، إذا الآن قيامه متعلق بإيش؟ أول أولية هنا بالضرب، أول ما ضربته إيش؟ قام. فالشاهد هذا القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إذا أول خلقه، ما في فاصل بين خلقه وإيش وأمره، مجرد ما خلقه قال له اكتب فكتب، فجرى بمقادير ما هو كائن إلى قيام الساعة. ومن هنا انحل الإشكال، ما هو أول المخلوقات، هل القلم أو العرش؟ ها، على هذا التأويل فهو العرش، وكان عرشه على الماء. أين ذهبت الصفحة؟ الآن تفهمت هذا الشرح؟ إذا فهمت ما يأتي هذا السؤال، عرفت؟ هذا السؤال معناه أنك ما فهمت هذا الشرح. قال: وأول هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول خلقه، أول ما خلقه، عرفتم الآن؟ ليس المقصود لو قلنا إن أول خلق الله القلم، هذا شو فيه؟ أول مخلوقات الله القلم، لكن قال له هنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إذن الأولية هنا متعلقة بالأمر، وهو الأمر بالكتابة. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، أول ما خلق الله القلم، هذا طيب تريدونه؟ هذا المكيف، أنا مسكوم، أيوة سكر. قال: ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدجال، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. تمام. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره. عرفتم الآن؟ إذن كل ما من مصائب، ما هو واقع في العالم من مصائب وأحداث وأمراض وأسقام وطواعين وكورونا وغير ذلك، مكتوب هذا؟ علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ؟ كل شيء هذا مقدر ومكتوب. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا يكسبك أيها المؤمن ما لا يكتسبه الكفار الذين يتخذون هذه الأشياء الكثيرة. يكسبك التوكل على الله سبحانه وتعالى، تكون متوكل على الله، وهذا لا يمنع أنك تأخذ بإيش؟ بالأسباب الشرعية، لكن ما تأخذ يصيبك ذاك الهلع وذاك الخوف الشديد الذي هو واقع عند الناس. لا، أنت مؤمن، أنت إنسان مؤمن، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تجلس عند المريض أنت وعشرة، أنت تمرض لحالك والعشرة راحوا ما شاء الله ما فيهم شيء، قدر الله عليك أنك تمرض. إذا هذا يفيدنا يا إخوان إيمان بالقدر خيره وشره، التوكل على الله والاعتماد عليه والاعتصام به سبحانه وتعالى. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، ها؟ قلت هنا وقد نقول إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية، قاله ابن أبي العز في شرح الطحاوية، لأنه قال وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص أو يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب أو يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان. طيب، يعني معنى الكلام ما عندنا دليل على الجملة والتفصيل، فهذا كله مكتوب، كل المقادير في الحديث قد كتبها الله سبحانه وتعالى لما أمر القلم أن يجري بمقادير الخلائق بكل شيء. فالجملة والتفصيل كله موجود بدون تخصيص، كله موجود في اللوح المحفوظ. والملك لما يؤمر بهذه الأشياء يؤمر بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. قال وعند النفخ. طيب، فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، يعني ما يعلمها إلا بعد حدوثها، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فهذه هي الدرجة الأولى المتضمنة لإيش؟ للكتابة. عندنا مرتبة وتتضمن إيش؟ الكتابة أيضا. المرتبة الأولى العلم، ويدخل تحتها كتابة كل المقادير إلى قيام الساعة. ونتطرق إن شاء الله إلى بقية كلام شيخ الإسلام في القدر في الدرس المقبل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، حديث ابن عباس يحسنه جمع من أهل العلم، وأعل فيه حنك الله.